العادة فاكرين الطريق الصح مفيش سعادة. اهلا بكم جميعا في اول ايام الشهر المبارك، كل سنه وانتم طيبين. عايز اقول لكم ان انا راجع النهارده بعد حوالي اسبوعين كاملين من عدم الظهور خالص في اي شاشه ولا في اي شغل قدام الكاميرا. النهارده عندي سبب جوهري جدا يخليني في منتهى السعاده. اولا الشهر الكريم اللي بتميزه الروح الحلوه السامحه الطهرة الغسيل الكامل لكل حاجة بتحصل طوال السنة. حاجة تانية 30 يوم من المناقشة اللي بيسموها الوان تو وان مع صديقي وحبيبي نقول صاحب فكرة الطريق الصح معز مسعود. برحب بيك كل سنة طيب. طيب معتز ربنا يخليك القديمة دي، ربنا يخليك صديقي وحبيبي وفرحان قوي ان احنا مع بعض في اول يوم. انا عايز اقول لك ان انا يعني النهارده جاي متحمس قوي قوي رغم ان الواحد عايش جو الصيام وتختلف يمكن القعده دي عن قعدات 90 دقيقه بالليل بتبقى الساعه 11 12 في الرواقه، بس في روح مختلفه في كده مسحه من الروحانيه العاليه قوي. وبقول لك كل سنه طيب و30 حلقه و30 نقاش حوالين الله اجمل ما في رمضان والشهر الحلو ده اللي يورينا بقى الطريق الصح ده يبدا منين بقى ان شاء الله. يا رب يا رب يا معتز ان شاء الله يا رب خلينا فعلا روحانيين قوي قوي زي ما انت بتقول كده. انا عايز اقول لك انه يعني يمكن الحاجه اللي بتلفت نظري في رمضان قبل ما ندخل في تفاصيل كتير جدا لان انا عارف ان في ممكن يعني افكار كتير قوي تطرح في نقاش زي ده، بس تعال نقول ان رمضان بالنسبه لي انا بعتبره ويمكن انا يعني مش ماشي في الطريق الصح في الفكره دي بعتبره موسم للغسيل. غسيل ايه؟ مش غسيل لغسيل الروح. موسم عباده مفيش شك، موسم توبه او موسم كده حوار كده بين العبد وربه. انا عملت ايه؟ انا كويس؟ انا يا ترى يعني بعمل الصح ما بعملش الصح؟ طب يا ترى لو انا مثلا نفترض بفكر ان انا امشي صح بعد كده يا ترى هو ده الموسم اللي ابدا فيه ولا هو شهر كده زي ما واحد مثلا ما تزعلش مني يا معز يعني عايز يعمل مثلا بودي بيلدينج ولا عايز يعمل ريجيم يقوم داخل الجيم شهر كده يقول لك انا بعد الشهر ده خلاص مش هروح الجيم تاني يعني عايز اطلع منه وارجع زي ما كنت. حاجات كتيره جدا بتدور في دماغي. والله يا معتز يعني هو بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهو يعني ده شهر مبارك طبعا. شهر كله بركه وانك تحس فيه ان ده وقت انك تغسل من جوه زي ما انت قلت ده احساس صح جدا يعني. ويعني اللي انت بتقوله ده بيفكرني بالمعنى بتاع الآية اللي في سورة آل عمران اللي هي بعد ما ربنا بيقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. شهر رمضان ده الغاية منه التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. المفروض نوصل للتقوى واكيد هنتكلم فيها بقى بعمق ده شهرها يعني. شهر التقوى. شهر التقوى طبعا. طبعا وربنا سبحانه وتعالى هو اهل التقوى وهو اهل المغفره. تمام. اللي بيتقي يعني احنا بنتقي ربنا فربنا بيغفر لنا. فطبعا عشان كده بنرجو غفران الذنوب في رمضان. الايه دي لما تكملها اعدت للمتقين لان ربنا بيدي صفاتهم. الذين ينفقون في السراء والضراء. واحنا مش هنقف دلوقتي مع الايه دي بالذات عشان نرجع لسياق الرد على سؤالك عن رمضان، بس احنا هنفرع فيها شويه عشان نوصل للمعنى اللي انا حاسس انه فيه اللب بتاع الرد على سؤالك. ان انا باجي الشهر ده انسى او الى اخر السؤال ده. فالمتقين دول ربنا وصفهم ان هم بينفقوا في السراء والضراء، والانفاق ده ممكن يكون من اي حاجه. من الفلوس دي اول معنى بيتبادر لذهننا، لكن من وقتنا ومن نومنا فنقوم نصلي الفجر نقوم نتسحر، يعني الانفاق مفتوح. وما تنفقوا من شيء ربنا بيقول فان الله به عليم. مش اي حاجه، مش شرط انفاق مادي مباشر، يعني بطلع فلوس من جيبي بدفع للفقير او بحس بالفقير، يعني حتى انت بتقول لما اصحى الفجر واصلي ده انفاق. طبعا بتنفق من وقتك وبتنفق من نومك. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وساعات النومة المعزة بتبقى مريحة قوي وجميلة قوي، بتبقى مما تحبون، بتبقى يعني بتبقى شيء بعايز اقولك بضغط على نفسي طبعاً. لما اقوم طبعا لذة حلوة قوي قوي. وعشان كده انا بقولها كمثل، حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء، ما قالش من مال بس، من شيء. اي حاجة ممكن تكون بتنفق منها، ممكن تبقى حسية او معنوية الى اخر الموضوع ده. الذين ينفقون في السراء والضراء، ده صفة المتقين اللي هم ربنا وعدهم بالجنة اللي عرضها السماوات والارض. ففي السراء دي سهلة، انت معاك يعني مثلا نمت لك 8 ساعات، تقوم تقوم التمنة دي تقوم تصلي، سهلة التسعة دي. لكن نمت ساعتين، انت فاهم قصدي؟ طبعا الضراء. ده اللي رجعنا لمثل النوم. وانا بضرب مثل بالنوم ان انا بحس ان رمضان هو وقت الصحيان. رمضان شهر الصحيان، مش بس انك تصحى من النوم بالليل وتتسحر وتصلي الفجر، يصحى قلبك ولبنى تصحى تاني. وهنشوف مع بعض ايات الصيام بعد شوية، بس احنا لسه في الحتة الاولانية. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. الواحد بيحتاج ذاته وهو صايم، انت عارف احنا صايمين بنبقى فاكرين ربنا كويس قوي، وفاكرين انه عاملين له حاجة احنا عاملينها لله سبحانه وتعالى. الصوم فهو له، وقال كده واما الصوم فهو لي. يعني كل عمل ابن ادم له، لينا احنا الا الصوم فهو لي وانا اجزي له. الصوم ده لله سبحانه وتعالى. فتبقى عامل لربنا حاجة. والحاجة دي مرتبطة يعني اعمق اعماقنا، حاسس بيها ده جوع. جسمك كله بينادي انا جعان. انت عارف لما الجسم بيجوع كله بينادي، فانت بتقوله لا لسه ده المغرب ما ادانش. لسه ربنا. لسه لله. لسه، انت فاهم قصدي؟ هي دي الحكاية دي، يعني لسه يوم خاص جدا، دي حاجة بتعملها لله من اعمق اعماقك. فلما بيجي واحد ينرفزك مثلا، اوكي، وده هنمر بيه كتير في الشهر ده، مش كده وعدوز، بتحس بيها، بتلاقي نفسك على وشك كده ان انت ايه، ترد الرد الطبيعي بتاعك. اللي هو ايه، انا هربيه وكده، وده لازم هو اللي غلطان ومش عارف ايه. مفيش كده. الله. تحس ان الله، ده احنا في رمضان. ايوه. انا صاحي. ده انا صاحي. ده انا همسك نفسي. همسكها. خدت بالك؟ هي دي بقى والكاظمين الغيظ. هما مين دول؟ المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. بص اللي بعدها، والعافين عن الناس. كظمت غيظك. فجاي بقى خلاص، هتعفو ولا لا؟ قلت له خلاص روح انت لطريقك. الراجل اللي غلط فيك مثلا من شويه، مثلا انا بقلف يعني. فيها ممارسه صعبه قوي يا معلم، فيها ممارسه للنفس، فيها ضبط نفس، فيها تعلم بيسموها ضبط النفس. طبعا ضبط النفس، اجهاد للنفس، لان ربما يا اخي اللي قدامي ده يا اخي فعلا يعني زي ما بيقولوا مقطعني خالص. لا هو بيقطعني فعلا. يعني ازاي اعفي عنه، وازاي اجزم غيظي ليه؟ ربنا لما تبقى فاكر ربنا بجد عايش مع الله في اللحظه دي، وهو معكم اين كنتم، مش نظريا. لا، ده انت عايشها بجد بقلبك. هو ده القلب الصاحي اللي احنا بنقول عليه بقى في رمضان، قلوبنا تصحى. وانت صاحي تبقى اسهل. انك متقي في حال التقوى، والتقوى دي زي ما قلنا قبل كده في حلقات من زمان، انها ادراك واسع للحقيقه كما هي. ادراك لله سبحانه وتعالى، جعل ما بيننا وما بين ربنا. ربنا سبحانه وتعالى عنده صفات جلال، طبعا منتقم الجبار بيعاقب. نجعل ما بيننا وما بين الله وقايه، ما بيننا وما بين صفات الله الجلاليه وقايه. لا، انا صاحي، مش هغلط وبعد كده استحق العذاب. انا صاحي جدا. منها طبعا هو الخوف، ده اللي بيخليك تتقي الى اخره. وزي ما قلنا التقوى لازم يبقى لها وقتها. لكن دلوقتي ايه؟ المتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. بص بقى بعدها، والله يحب المحسنين. سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم، حبيبنا يعني، اللي كان اعبد الناس واحلم الناس، وكان اكيد لما بيجي رمضان زي ما بنسمع عنه يعني في الحديث الخبر، يعني ازاي كان بقى يصحي الاهل بيته بالذات في العشر الاواخر، لكن رمضان عامه وراجع القران ويصلي ليهم، يعمل الى اخره صلى الله عليه واله وسلم. هو صلى الله عليه واله وسلم لما فسر الاحسان في الحديث المشهور بتاع سيدنا جبريل، قال: وما الاحسان؟ قال: ان تعبد الله. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. واذا سالك عبادي عني، ودي من ايات رمضان لازم هنجلها. بس ما قالش بس ان تعبد الله، قال: ان تعبد الله كانك تراه. كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. وهو ده التقوى دي، وفي الحاله دي الاحسان، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى وصف المتقين بان هم محسنين. ما هي الصفات دي هم متعددين الاوجه. هم عباد. هم محسنين، هم شاكرين، هم متقين. صفات مختلفة لنفس الشخص. لنفس الشخص. طبعا. وصفات مختلفة، يعني التقي هو المحسن. التقي ممكن يكون محسن ممكن يكون دي من ضمن الصفات لو تحقق في اي خلق من الاخلاق دي الى اخره هيكون عنده الصفات التانية كلها برضه. جميل جدا طبعا ومنهم بعض الصفات برضه فيها درجات تبقى عندك واحدة والتانية لسه تذكر الله بس لسه ما وصلتش لمرحلة الشكر من اراد ان يتذكر او اراد شكوره بس درجات بقى رمضان وقت ان احنا نرتقي نرتقي فنرتقي فنرتقي نرتقي في الدرجات وفي المقامات عند الله هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. فقال هنا ربنا سبحانه وتعالى والله يحب المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم مين المحسن ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. رمضان الشهر في ناس اكيد بدأت تقرأ الجزء الاول ربنا وصف المتقين في اول البقرة بصفات تانية فقال الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. انا عايز اقف عند يؤمنون بالغيب. التقوى اشكال بقول لك رمضان شهر التقوى شهر الصحيان للقلب شهر ادراك الغيب على حقيقته. ما انت مش شايف ربنا بعينيك ممكن تشوفه بقلبك وهو دايما شايفك لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. عشان كده بيقولوا فان لم تكن تراه فانه يراك. فشهر رمضان وقت ان احنا نبتدي نراه في قلوبنا ربنا سبحانه وتعالى. المهم كل ده ما جيت لسه سؤالك والله يحب المحسنين فدي صفاتهم. خلي بالك اول صفه كانت ينفقون في السراء والضراء مظبوط. ثاني صفه والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس رابع صفه محسنين والله يحب المحسنين. خامس صفه بص بقى والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الصفه الخامسه دي ايه بيعملوا ذنوب يعني اول اربعه حاجات ما شاء الله يعني عاليه جدا حاجه الخامسه دول لو عملوا فاحشه فاحشه يعني ذنب من الذنوب اللي تبقى احيانا كبائر كمان ومنها الفواحش عامه منها مثلا الزنا تقربوا الزنا انه كان فاحشه دي فواحش يعني ممكن يكون زنا اكبر الى اخره ومع ذلك ربنا بيقول دول اهل الجنه. هم دول مين الصفات دي صفات مين صفات اهل الجنه يا معتز. حتى يعني ربنا بيقول لك انت حتى لو عملت فاحشه واستغفرت برضو ممكن تكون من اهل الجنه. عندك ممكن ده انت من اهل الجنه وانا لما هاجي اوصف اهل الجنه هقول اربع صفات ودي الصفه الخامسه ليهم. يعني انا لما قريت الايه دي يعني بلغتنا بقى كشباب اتسببت انا اتسببت ليه بقى؟ لانه دول يعني المفروض بقى الحاجه الخامسه تبقى ايه مثلا والمنفقين او مش عارف ايه قلنا خلاص ينفقون اي حاجه ثانيه مثلا الشاكرين. معلش انت ينفع تقول لي ثاني الحته اللي هي الحته الخامسه دي لانها برضو مدوخاني. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم عملوا الذنوب دي مختلفه المستويات ما بيوقفوش بقى هنا بيذكروا ربنا ذكروا الله افتكروا ربنا. كلنا بنغلط يا معتز كل ابن ادم خطاء بس نكملها وخير الخطائين التوابون. ذكروا الله افتكروا ربنا فاستغفروا لذنوبهم. غلط بس استغفر. انا بتكلم عن نفسي يعني بغلط فبستغفر فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله وادركوا ان مفيش حد يغفر لهم غير ربنا وراحوا له وهم مضطرين. هو بيقول كده أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. لما بنروح له إحنا مضطرين مش متعلقين بالأسباب. فمثلا أنت محتاج رزق معين وعملت كل اللي في إيديك إنك تعمله يا معتز ومجالكش الرزق ده وعندك طفل لازم تأكله فأنت مضطر واستنفذت الاسباب لانه مش من الادب مع الله ان انت تدعوه وانت ما خدتش بالاسباب ما رحتش اشتغلت وعملت. ممكن ما يستجبلكش ان انت معطل الاسباب. مش مضطر انت. ربنا وعد انه هيجيب المضطر. خدت بالك؟ فلما بنبقى استنفذنا الاسباب كلها وجربنا نشتغل وجربنا نعمل مفيش ولا شغلانه جايه مثلا. انا بقيت مضطر فدعيته لازم ربنا هيستجيب. امن يجيب المضطر اذا دعاه. فحاله بقى الذنوب ايه الاسباب اللي كان ممكن نكون معتمدين عليها؟ اعمالنا. ان انا مثلا كنت مصلي الفجر النهارده الصبح وقت الفجر او كنت عامل مش عارف ايه او مصلي التراويح او قاري قران فلما جيت عملت ذنب قلت لا مش محتاج يعني استغفر قوي انا اوريدي عندي رصيد كتير قوي يعني زي ما بيقولوا كده. انا اصلا عندي انا مصلي وقمت بدري وعملت كل المطلوب من المسلم في رمضان حتى لو عملت الذنب ده مش مشكله ان استغفر يا اما بقلب غافل يا اما ما نستغفرش اصلا لا كده احنا برضو لما جينا نطلب المغفره متعلقين بالاسباب. الاسباب دي ليه اعملنا لا لازم نروح له احنا مضطرين تماما. عشان كده بيقول كده ومن يغفر الذنوب الا الله. لما نروح لموقنين ان انا ضايع، انا لو انت ما غفرتليش دلوقتي انا ضعت خلاص، مفيش اي حاجه في ايدي ان انا اعملها. اغفر لي. لما نروح له كده لازم يغفر من غير اي كلام. انا عايز افهم الموضوع ده تاني يا معز معلش، لانه انا شايف انه موضوع مهم قوي. النهارده لما ابقى عايز استغفر عن ذنب انا بعترف بان انا عملته او ارتكبته، لازم اروح بنيه ان انا استغفر عن الذنب ده. ما اعتمدش على ان انا صليت التراويح ده انا عامل حاجه جميله جدا لربنا اكيد هينسي الموضوع ده، انا كول قوي. لا طبعا لازم تروح له تستغفر، لانه مش اعمالنا اللي بتدخلنا الجنه، رحمته اللي بتدخلنا الجنه. لازم نعمل الاعمال لانه ده يبقى تكاسل مننا، هو امرنا بيها ده ما نعتمدش عليها، ده تحصيل حاصل. ما نعتمدش عليها. وهو ابونا ادم وامنا حواء كده، وان لم تغفر لنا قال ربنا ظلمنا انفسنا. او ظلموا انفسهم، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. انت لو ما غفرت الناس الموضوع انتهى، انا ضعت. فدي الحاله دي فين بقى رد على سؤالك؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فانت بتقول ينفع ادخل رمضان، انت قلت ضربت مثل بالبودي بيلدينج، لا يعني مثلا اروح العب شهر كده احسن جسمي اخس شويه اظبط نفسي رجيم، وبعدين بعد شهر ارجع اكل عادي وما اروحش الجيم. ما ينفعش اكون ناويها، يعني ما ينفعش اقول انا في رمضان هتوب من ذنوب معينه وبعد رمضان هرجع اعملها. يعني ما ينفعش، هو ده الاصرار. بس ممكن تقول لي طب يا معتز يا معز الكلام ده معتز ومعز ربنا يبقى على بعضهم، في شويه تشابه يعني، في حرف تاء اللي هو التقوى. التقوى. انا حظي حلو ان انا في لا يا عم انا حظي حلو. فهي ايه معتز، عارف الحكايه ايه؟ انه ممكن حد يقوم قايل طيب بس انا فعلا داخل رمضان وناوي ان انا اتوب واقلع عن ضروب معينه وغيره الى اخره، كويس الكلام اللي بنسمعه كتير، ومش ضامن اللي بعد رمضان. مش مشكله، مش مشكلة لو مش ضامن، بس ما بقاش ناوي من الاول. انا حاجز من النهاردة يوم اثنين العيد في مثلا ديسكو تاك معين، مش عارف بنات ايه معينين من لبنان والحاجات اللي بنشوفها في الزمن ده الغريبة جدا، ويعني مش عايز اشرح تفاصيل يعني هذه بنص الظروف وحاجزها من دلوقتي. يعني برضو مع ذلك اقول لك برضو ادخل رمضان وصوم وصلي واستغفر لعل ربنا سبحانه وتعالى يقبلك ويخليك تغير رأيك وتلغي الحجز. حتى لو انت مصر الكلام الصح ليك انك برضو تدخل. عمر ما كان ربنا بيقول ما تعملش حاجة. النظرة دي مش نظرة الدين. نظرة انت ما دام ناوي على وحش ما تجيش تعمل كتير مش عايزينه. لا لا لا لا لا. تعالى برضه. تعالى في كل الاحوال. تعالى مصر من الاول ويوم اثنين رمضان عامل حجز الحاجة وحشة جدا، تعالى برضه. وربنا يسهل ان شاء الله انت تغير رايك لما تدوق حلاوة الايمان كده وتحب الايمان في رمضان، انت هتلغي الحجز. تمام. واخد بالك؟ طب حصل ان انت كنت جواه واحد داخل مش مصر بس شاكك مش ضامن نفسه. ادخل رمضان. تمام. ادخل برضه رمضان بنية ان انت ان شاء الله. انا ما اعرفش رب، انا شخصيا يا رب انت طالب مني حاجات وامرني في حاجات وبتقول لي حاجات ما اعملهاش، انا مش لا طاقه لي بها، انا قدرتي ما تجيبش. بس انك على كل شيء قدير، انت قدرني يا رب ان انا اخرج من رمضان وابقى متغير. هو اللي بيغير على فكره، مش احنا اللي بنغير. مفيش شك. على كل حال انا مش عامل حجز في اي حته، احنا لسه بنقول يا هادي قدامنا 30 يوم هنشوف هنعمل ايه. بس لازم نتوقف عند الفاصل الاعلاني معز بعد اذنك ونرجع نشوف الطريق الصح في اول ايام الشهر الكريم. كل سنه وانتم طيبين، هنرجع بعد الفاصل، خليكم معانا. طيب قبل الفاصل سالت معز مسعود، برحب بيك تاني، اهلا وسهلا. اهلا بيك تاني. سألت معز مسعود في رمضان 30 يوم من الجو الروحاني، كلنا عايزين نشوف الطريق الصح، كلنا عايزين نتوب، كلنا عايزين نغسل، فاحنا هنغسل ونتوب ونمارس كل العبادات وكل الصلوات والزكاة والتراحم والتكافل مع الآخرين، وبعد رمضان كل سنة وانت طيب. عشان كده قلنا يا معتز وانت طيب الاول. شفت احنا قلنا انا بقول كل سنه طيب على سنه، اعتبار ان احنا كمصريين عندنا حته كل سنه طيب دي يعني في الثقافه بتاعتنا. مالكش حاجه، لا يلا كل سنه طيب انت كل سنه طيب هي كده. لا هو كل سنه طيب بالمعنى الثاني وانت طيب. عشان كده قلنا مع بعض يا معتز ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الاصرار ما ينفعش نبقى ناويينه من الاول، بس مش مشكله لما بنبقى ضعفاء، وانا اول الضعفاء، يعني انا بقول لما بنبقى انا شخصيا بدخل ضعيف حاجه معينه لسه جوايا بقول خليني بس وانا في المغسله دي ما فكرش هيحصل ايه بره المغسله. حلو قوي. خليني بس اقعد اتغسل دلوقتي. حلو قوي. يعني زي ما بيقولوا يو نيفر نو, يعني ما تعرفش بقى يا اخي. يعني حتى واحد مش ضامن عمره, مش عارفين في ايه بعد رمضان, ما تيجي نعيش ايام رمضان يا اخي. سبحان الله, ما بيقعدوا يقولوا الدراي كليننج والتنظيف بالبخار واللوندري. الوقت احنا كارواح وكنفوس داخلين جوه اللوندري, نفوسنا داخله فعلا دلوقتي. كده هو ده تزكيه. فاكر لما كنا نقعد نقول عباده الله عماره الارض, تزكيه النفس, هو ده تزكيه النفس, تطهيرها. هو ده الغسيل اللي انت بتقول عليه ده. تمام. الناس تتزكى فتبقى نظيفه تاني, فتبقى صاحيه. تمام. فنبقى صاحيين, فلما يجي حد يستفزنا نعرف نمسك زي ما انت قلت. ده ما في كظم الغيظ. صحيح ان الشيطان في رمضان بيبقى مقفول عليه في اوضه كده ومتربسين عليه بالاسم. هو متصفد يعني, مربوط. متصفد. ايوه مربوط. وانا من واجبي ان انا احاربه جامد طبعا. يعني ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا, ربنا بيقول كده. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعيه. فهو عدونا. واظن احسن وقت ندرس فيه يعني استراتيجيا بقى مع بعض في الحرب دي بيننا وبينه خطه العدو. وهو قاعد بقى مربوط. وهو قاعد مربوط. عشان كده حلو لما احنا نجي في حلقات من اللي جايه برضو نحلل مع بعض ونتكلم في الموضوع ده. من ضمن سياق موضوعنا كده نبقى نشوف ازاي كل ما نتكلم في الموضوع نشوف طب الشيطان كان بيعمل ايه وهو موجود في الحته دي. يعني كان دوره ايه, كان بيحاول يغوينا في دي ازاي. لا وبعدين انا متهيألي مش يعني اي عاقل مش مفروض يتصور ان هو الشيطان هيبعد عنه خالص في رمضان. ما هو الشيطان 100% برضه هيحاول يعمل اي حاجه. لا الشيطان الاساس مرض الشياطين الكبار دول المربوطين فعلا ما لهمش دور. يعني المشكله دلوقتي في نفوسنا. فدي بتخلينا نركز. لكن هو لا شك بيجي بعد ما يتفك تاني ويتعامل. وهي دي اصلها المعنى ده من معاني المعاني الغيبيه. عارف لما نيجي نتكلم يا ناس كتير, انا شخصيا يعني مثلا لو من 10 سنين كنت ساكت في التلفزيون فتحه وسامع حد يقول الشيطان وعدو وبتاع. يعني الثقافه بتاعتنا مش احنا بس, ثقافه العالم عامه دلوقتي والتلفزيون والسينما والدراما والحاجات دي كلها بترسم الشياطين كده كتاكيت حمر كده صغيره قرونها طويله ومضحكه قوي يعني. فصعب الواحد ياخد الحرب دي جد. بس هو في الحقيقه هي حرب جد فعلا. لما نتقي اكتر وايماننا بالغيب يعمق ويدخل قلوبنا قوي ونبقى من المتقين ونبقى مدركين قرب ربنا مننا قوي, هنبتدي نفهم دور الشيطان بجد وناخده جد كعدو. فدي عايزه نبني فيها شويه شويه. بس لا شك طبعا هو له خطط معينه. في كتب مؤلفات كثيره يعني مكتوبه عن اساليبه في اغواء البني ادمين ولازم يتبص لها دلوقتي بالذات وهو زي ما انت قلت مركون. يعني هنتكلم في الموضوع ده كتير. لازم طبعا طوال الشهر. لازم. رمضان يا معز شهر القران طبعا, ومتهيألي مفيش افضل من ايام رمضان الحلوة المباركة دي ان احنا نتكلم عن القرآن الكريم. وعن انا شخصيا في بعض الايات كده لما بتتقري قدامي عرفش بحس كده بان, مش عايز اقولك انه جسمي بيقشعر لا ده هو جسمك بيقشعر. جسمي بيقشعر. ربنا بيقول كده تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم وتلين جلودهم. وبعد اتأمل واقعد افكر واكتر ايام تجيلي فيها الحالة دي ايام رمضان طبعا. ده شهر رمضان ده بيأنزل فيه القرآن. انت يعني ده فيه تناسب دلوقتي هدى للناس من الهدى والفرقان. انت قبل كده كنا اتكلمنا في آية معينة ومش عارف ليه حاسس ان احنا لازم نتكلم فيها النهاردة لو انت ما عندكش مانع. واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعاني. ما شاء الله. هي الآية دي انا قريب لو حد محتاجني انا جنبك. سبحان الله. هو طبعا ربنا بيقول في القرآن ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. كل اللي بيحصل جوانا ده ربنا مطلع عليه. أروح أقرب أبعد غيرت رأيي عملت رحت جيت كل اللي احنا بنحكي عليه ده احنا بنحكي كل حاجة لبعض وسط كل بقى اللي جوه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ده هو ما قالش احنا قريبين منه زي حبل الوريد. وحبل الوريد ده جزء مني جوايا. اقرب. طب اقرب بقد ايه؟ سابها مفتوحه. سبحان الله. ما قالكش. ونحن اقرب اليه من حبل الوريد وهو معكم اينما كنتم. القرب من ربنا ده لما كنا فطرتنا سليمه قوي قبل ما نبوظها شويه ونعق زي ما كلنا عملنا كنا بنبقى عايشينها جوانا. ومننا اللي لسه ما دقهاش انه من اول ما اتولد حصل له مشاكل معينه او حاجات فتلها. فعايزين بقى نرجع لها نفتكر ربنا نتذكر. فلا تذكروا. لما بيحصل الذكر ده والقران اسمه ذكر يذكرنا. لما بيحصل الذكر ده بنعيش يا معتز الحالة بتاعت ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. آه. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. والآية اللي انت قلتها، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هي جاية فين؟ جاية في الآيات اللي شرع فيها الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات إلى آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، لحد ما ربنا قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. زي الآية الثانية في آل عمران، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نوصل للتقوى فنبقى صحيين ثاني وبنتقي، فنكتشف ان لازم اشكر. الاحساس اللي بيجي لنا لما بنبقى صحيين ان انا ده لازم اشكر ربنا، ما بتجيش بقى انه لازم اشكر، نعرف الفرق ما بينها. لا لازم اشكر، لا لا بنفس. بنفس اعبد بنفس. عشان كده ما سميناش هنا عبيد، سمينا هنا عباد. عباد دي تفيد معنى الاختيار. واذا سالك عبادي، لان هم لما هيصوموا العده كامله فمن شهد منكم الشهر فليصوم، هو من كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر عشان تكملوها. يريد الله بكم العسر ولتكملوا العده، خلاص عملتوا اللي عليكم، ولتكبروا الله على ما هداكم. نعيش المعنى بتاع الله اكبر، مش بالسناتنا بقى، بقلوبنا. ربنا بجد اكبر. سبحانك، تبقى سبحان الله دي بتهزك هز من جوه، سبحان الله يا عم يشركون. ولتكبروا الله على ما هداكم، اكتشفنا ان التكاليف دي كلها الاوامر والنواهي كانت لينا بهدايه. ده انا كنت فاكر نفسي ماشي في طريق مظبوط، بس انا كان سكران فعلا فماشي غلط، وفاكر نفسي ماشي صح. فلما فوقت اكتشفت ان انا كان فاضل وقت والباب هيقفل، ده انا كويس قوي ان انا مشيت على الطريق المظبوط وعمال امشي. ده انت هديتني، هديتني يعني وريتني الطريق. ولتكبروا الله على انه وراكم الطريق على ما هداكم. وبعد ده ترجعوا لطبيعتكم الشاكره بقى، ولعلكم تشكرون. هو خلقنا عشان نشكره على فكرة، على نعمة الإيجاد من العدم. ربنا أوجدنا من العدم، من لا شيء، لازم نشكر. بس مش بنظر كبيرة، مش بنشغل بالرزق والأهواء والحاجات يا رب معلش والسنة، الجو ده كله رمضان بيقول لك اصحى بقى أشكر حاجة أنا زي ما تقول لمستها ودقتها في قلبي فعلا. مش بشكر زي ما تقول الفرض الواجب أو اللي هو لأني شكرا بقى كده. شكرا بالظبط يا معتز. الله يفتح عليك، هي كده بالظبط. ده انت اللي بتجري علشان تشكر. ويا رب انا بقولها، ويا رب انا عايزها، انا مش بقول كاننا بدعيها، يا رب ارزقنا ده، ارزقنا حقيقه شكرك يا رب. ولعلكم تشكرون. هنا الايه بقى، لما توصلوا الحاله دي بقى من الشكر، بعد ما عرفتوا ان انتوا اتهديتوا وشفتوا الطريق فكبرتوني، الله اكبر من قلوبكم شكرتوني، هتسالوا عني فين يا رب، وحشتنا. طبعا ربنا معانا، لكن عايز اشوفك بقى، عايز لما اموت ابعث اشوفك. واذا سالك عبادي عني، سؤال عنه اعمق من السؤال العادي، كلنا عارفين ربنا، لكن لا، عايز اتعرف على الله بصفاته باساميه كلها، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. واذا سالك عبادي عني فاني قريب، فاني قريب. تدركوها بقى، تطلعوا من رمضان رجعتوا تاني للفطره، ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. نطلع من رمضان يا رب يعني ضايقين القرب ده اللي اقرب من حبل الوريد. هنا بقى دعائنا مستجاب، اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. دعائنا مستجاب ليه؟ اولا الصائم حتى يفطر من الناس اللي دعائها مستجاب يقينا. ليه؟ لان احنا جعانين وعاملين حاجه لله وسايبين حاجه من اعمق اعماقنا وبنضحي علشانه، وعشان جعانين حاسين بالفقر. انا فقير، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. مش دايما بنبقى حاسين بفقرنا، لما بجوع قوي بحس بفقري، لما بحس بفقري ده ببقى مضطر. امن يجيب المضطر اذا دعاه. اجيب دعوه الداعي اذا دعاه، ما هو جاي لي وهو صايم. جاي لي وهو عارف قربي خلاص. لما تكتشفه بقى، لما نكتشف ان ربنا بيستجيب دايما. هو بيستجيب دايما حتى لو اجابته كانت منع، ووضحنا ده ونوضحها في الحلقات الجايه ثاني، انه ممكن يستجيب لك بس انت دعيت حاجه شر. ادعو الانسان بالشر دعاءه بالخير، فدعيت حاجه لو جات لك هتعبك يعني. فهو استجاب لك ومنعك عشان بيحبك. صحيح. نكتشف بقى تفاصيل الدعاء ده بعدين. نكتشف ان هو دايما بيستجيب، فنكتشف ان احنا اللي لازم نستجيب له. مش يا رب دعيته وما بيستجبليش، هو دايما بيستجيب. اه فليستجيبوا لي، ده قلبها عليها خالص. اه ده ربنا يعني المفروض احنا نقول هو ليه ما بيستجيبش. اه انا اجيب، انتوا بس اصحوا هتكتشفوا كده. آه. كنتوا نايمين. اه صحيتوا استجيبوا لي انتوا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، يبقوا من الراشدين اللي قلنا عليهم دايما في سوره الحجرات اللي هم ربنا قال لهم ايه، ولكن الله حبب اليكم الايمان. احنا كلنا مؤمنين يا معتز، الحمد لله الحمد لله، بس كلنا بنحب الايمان اللي احنا مؤمنين بيه ده، بنحب ايماننا. وزينه في قلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق والعصيان اولئك هم الراشدون لعلهم يرشدون. يبقوا في الحاله بتاعت حب الايمان دي، فنبقى ساعتها عارفين ان احنا لو في حاجه مطلوبه مننا نعملها، مش في الحاله العاديه بتاعتنا حاضر يا ربي لا لا لا، ده انا بروح بنفسي. صحيح. حاجه منهي عنها، انا اول واحد هربان منها، مش عشان هي حرام وبس، ده هي في الحرام طبعا، لكن ده انا ماليش نفس فيها. كره اليكم الكفر والفسوق والعصيان، هو ده الصحيان. يا اخي حاسس ان انا عايز اقعد معاك للصبح، لان في حاجات كتير جدا في دماغي عايز اسالك فيها ودردش معاك فيها. عندي سمعنا بس تفطرني. بس تفطرك فاضي لك وقت الفطار. ده موضوع النهارده بصراحه عايز الجد يعني. انا مش حاسس باي عناء خالص. الحمد لله الحمد لله. بركة. ده تمام ده؟ احنا نفضل فيها دي، عايزه تفصيل. ممكن او ممكن لا. على كل حال لسه معز مسعود موجود معانا في الطريق الصح، خليكم معانا عشان هنرجع بعد الفاصل مباشره. احنا علشان ما بقالناش، مش هيبقى فاضل لنا فتره طويله قوي، احنا اتكلمنا على الدعاء. وانا بحس انه في رمضان بيكثر الدعاء ده. طبعا طبعا، لانه بيكثر الفقر بتاعنا واحساسنا للاضطرار، فبنبقى وهو ده عشان كده اجيب دعوه الداعي اذا دعاني. يعني انا ودعاء الصائم حتى يفطر مستجاب، مش كده؟ يعني حتى لو احنا قلنا ان احنا كل يوم ندعي ربنا بادعيه مختلفه، والقران الكريم ما شاء الله يعني مليان طبعا مليان بالدعاء، يبقى يديني نتيجه افضل فعلا. طبعا طبعا، وممكن نعمل كده مع بعض. فعلا، ولما ننتقي ادعيه من القران الكريم يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى، احنا قلنا من شويه معتز انه في حاجات بندعي بيها وبتبقى شر لينا. صح. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير، لو ربنا يفضل يدينا حاجات الشر اللي احنا بنطلبها زي ما بيدينا الخير اللي نقعد نطلبه، لقضي اليهم اجلهم، هنموت. ما نعرفش ايه الخير لينا خالص. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الخير لنا في ديننا ومعاشنا، كان مستخير ربنا. لا انا مش عايز ادعي طبعا يعني لحاجه تضرني. لا ما انت مش طبعا، لا يا معتز. انت ممكن تدعو بحاجه انت فاكرها خير ليك، وعسى ان تحب شيئا وهو شر لكم. تمام. فبسبب انها تجيلك تقضي عليك. تمام. لا قضي عليك. فلا شك طبعا. فانا بقول لك ده ليه؟ انه لما ناخد ادعيه القران، ولا شك برضو الادعيه النبويه بتاعته صلى الله عليه واله وسلم سيدنا محمد، مش هيبقى فيها بقى حاجه شر مطويه واحنا مش واخدين بالنا. احنا ممكن نطلب حاجه وتبقى خير، وممكن مره نطلب حاجه فاكرينها خير وتقلب شر، او تبقى هي شر في ذاتها. لكن لما ناخد الادعيه اللي ربنا حاططها لنا في القران مثلا، دي اكيد خير لينا، ودي ممكن نقعد مع بعض نطلع منها المقاصد بتاعت الدين. هو ربنا منزل لنا الدين ده ليه؟ عباده الله، عماره الارض، تزكيه النفس، الامه دي عالميه، ازاي نعمل دعوه الى الله، ازاي ما ننفرش حد، معنى الجمال اللي اتكلمنا فيه قبل كده، نفهم العصر بتاعنا اللي احنا عايشين فيه ليه مختلف عن بقيه العصور، ما هو ربنا رب العصر ده برضه. صحيح. كل الكلام ده ممكن نطلعه من الادعيه اللي ربنا اختارها لنا. طب كويس قوي. مقاصد الدين ده، تحب احنا على مدار الشهر كده كله نختار كده بعض الادعيه طبعا، ونتكلم عنهم بالتفصيل ونحللهم ونتعمق فيهم ونتامل فيهم، وبعد ده كله ندعي ليهم، وكل ما احنا فاهمينهم يستجاب لنا واحنا في رمضان، وكمان بنبقى صايمين الصائم حتى يفطر. يا سلام، دي بقى فكره جميله. ندعي بيهم حتى واحنا نختم بيهم، نقول يا رب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. الى اخر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. ده موضوع ليه ما بنرضاش بازواجنا، راجل لست او ست براجل في الزمن ده، ايه اللي حصل في الزمن ده اللي خلى الرضا بالزوج والرضا بالزوجه صعب؟ كل ده من الدعاء ده. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه. انا وانت قبل كده طلعنا منه عباده الله، عماره الارض، تزكيه النفس، مقاصد المختلفه. قل اللهم فاطر السماوات والارض، عالم الغيب والشهاده، انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. ده برضه زي دعاء، شيء يعني بتنادي به ربنا سبحانه وتعالى في سوره الزمر، بيتكلم عن الاختلاف في الدين. وليه الزمن الناس عماله تختلف مع بعض مع ان الاصل والف بين قلوبهم لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم. ازاي نرجع امه واحده؟ طب نتكلم على مثلا ده من فكرتك دي دلوقتي سبحان الله. ازاي نتكلم عن ان احنا بندعي حاجات معينه وما بتحصلش؟ احنا سايبين الاسباب ومش من الادب مع الله ان احنا نسيب الاسباب اللي ربنا جعلها سبب لتحقيق الشيء ونقعد ندعي. واحد مش عايز يتجوز وعمال يدعي بولد. ما هو ما ينفعش. صحيح. سيبك من المعجزات المره او المرتين الكلام ده مش موضوعنا دلوقتي. صحيح. احنا بنتكلم دلوقتي عن البشر الطبيعيين في معطيات معينه في سيستم معين للدعاء. بالظبط كده. سنن الهيه معينه ما ينفعش الدعاء اللي هو من ربنا يتعارض مع السنه الالهيه اللي هي من ربنا. المساله مش مساله يعني ايه يلا بقى انا دعيت فين بقى بالظبط. ونتكلم النبي عليه الصلاه والسلام قال كده يستجاب لاحدكم بمعنى الحديث ما لم يعجل. يقول انا دعوت الله ولم يستجب لي يفضل يقول كده. مش ادب. اداب للدعاء وغيره. انا بس انا عجباني الفكره دي قوي علشان انا عايز اقول ان الدعاء ده لب تديننا. ده في حديث كده الدعاء هو العباده. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. دي الايه الظاهر النبي عليه الصلاه والسلام بنفسه فسر هنا وقال الم تروا قوله كده بمعنى الدعاء هو العباده. فلو ده شهر عباده ده شهر دعاء يقينا وشهر دعاء مستجاب من خلال نفس صحي تاني وقلب صحي فعشنا حاله القرب اللي قلنا عليها من شويه فاني قريب اللي هي اصلا فطرتنا. الله. فنبقى قاعدين نجهز لبكره يا معتز واحنا مستمتعين بالنهارده. حلو. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله تاني قال ان الله خبير بما تعملون. فكره جميله قوي وعجبتني. هنتكلم على الادعيه طوال الشهر وندعي ونختم بيها. بشكرك قوي على وجودك النهارده معانا اكتر وكل سنه وانت طيب كده وان شاء الله ربنا يقبل منك الصيام في رمضان منا وجميعا من الامه كلها ويبقى ايام مباركه وبالتوفيق والنجاح ان شاء الله. اتمنى لك كل ده من كل قلبي. ربنا يخليك يا رب. وبتمنى لمشاهدينا برضو يعني الشهر يعدي وزي ما بنقول هنودي كده اجسامنا وارواحنا بالمغسلة زي ما قلنا وربنا يفتح علينا كده ويكرمنا ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين ونشوفكم بكره في الطريق الصح مع معز مسعود ان شاء الله. الى اللقاء. فين الدنيا الدنيا هتتحول في ثواني ازاي؟